نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وتكلمنا عن ثبوت صفة التردد للمولى عز وجل، شأنها شأن بقية الصفات من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل حول ظل الله عز وجل يوم القيامة. الكلام سيكون حول ظل المولى عز وجل يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل حديث ثاني حاضر في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إمام عادل، والمعني بذلك كما لا يخفى ولي الأمر، وشاب نشأ في عبادة الله. الثاني شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وجه الإشكال في الحديث قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو إضافة الظل إلى الله عز وجل. نعم، إضافة الظل إلى الله عز وجل. ها؟ ما هنشوف هذا ما احنا بنتكلم عنه، ما هو ده اللي هنتكلم عنه النهارده. ما المعني بذلك يعني؟ معايا؟ جاء الظل مضافا في الحديث إلى الله عز وجل، فهل يكون من إضافة صفة إلى موصوف؟ أو لا يكون؟ وإن لم يكن الظل من صفات المولى عز وجل، فعلى أي شيء يحمل الحديث؟ يبقى إضافة الظل هل هي صفة الموصوف؟ أو الاحتمال الثاني اللي احنا عارفينه، من مخلوق إلى خالق، لأن المضاف إلى الله عز وجل اثنين ما فيش غيرهم، صفة الموصوف مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. فهل يا ترى في قوله صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظله من أي أنواعه؟ الجواب عن هذا الإشكال هو الظل المضاف إلى الله تعالى هو ظل العرش، هو ظل العرش. الدليل على ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن من حديث سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 يظلهم الله في ظل عرشه، 7 يظلهم الله في ظل عرشه، وروى الإمام الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن هنا تظهر لنا بجلاء فائدة جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، يظهر بجلاء فائدة جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. وهذا الأمر يا أخوانا أرجو أن تراعوه حق المراعاة في كل دراساتكم للعلوم الشرعية، أي مسألة من المسائل إحنا بنجمع النصوص الشرعية كلها الواردة وبعد ذلك ننظر إلى كلام أهل العلم مع هذه النصوص، فإن كانت كلها تدل على شيء واحد فلله الحمد، وإن كان غير ذلك فلابد من النظر إلى مسالك العلماء في أي في هذه المسألة وكيف وجهوا الأدلة التي ظاهرها التعارض. يبقى القول في قوله تعالى في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل إلا ظل، العلماء أتوا بنصوص أخرى وذكرنا حديثين وهما أن الظل المعني بالحديث هو ظل العرش. طيب، وروى الإمام الطبراني في الكبير بإسناد صحيح من حديث أبي اليسر أبي اليسر أو الصواب اليسر كله مفتوح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه. الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح من حديث أبا اليسر قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرش. هذا الذي قاله هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت له رواية أخرى عند مسلم، وردت له رواية أخرى عند مسلم، وفيها يقول أبا اليسر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. 7 أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يبقى كأن رواية الحديث فيه لفظين اتنين، ظل العرش، والرواية الثانية إيه؟ الظل مضاف إلى الله عز وجل. اكتب. ففي رواية أبي اليسر جاءت ألفاظ الظل على نوعين، المرة الأولى مضافا إلى العرش ظل عرشه، والثانية مضافا إلى الله عز وجل. ولا يجوز، انتبهوا بقى للي جاي، ولا يجوز حمل رواية ظل العرش على رواية ظل الله، حمل رواية ظل العرش على رواية ظل الله، لأنه لا يمكن أن يطلق ظل العرش، لأنه لا يمكن أن يطلق ظل العرش ويراد به ظل الله، لأنه لا يمكن أن يطلق ظل العرش ويراد به ظل الله، لكن العكس ممكن، لأن الله تعالى هو خالق العرش، خالق العرش، والتعبير عن ظل العرش بظل الله، والتعبير بظل العرش عن ظل بظل الله جاء مصرحا به في سياق واحد، والتعبير عن ظل العرش بظل الله جاء مصرحا به في سياق واحد. فروى الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي، المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. فهنا جاء السياق بتعبيري عن ظل العرش بظل المولى عز وجل. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: يوم لا ظل إلا ظله، الإضافة هنا من إضافة مخلوق إلى خالق، وجاءت الإضافة للتشريف كناقة الله وبيت الله وعباد الرحمن. فالظل المعني هنا هو ظل العرش، وأضافه ربنا عز وجل إليه من إضافة إيه؟ التشريف. طيب، هناك قول ثاني ذكره بعض العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: يوم لا ظل إلا ظله. قالوا أن المراد بالظل في الحديث ظل يخلقه الله تعالى لأنه في ذلك الوقت لا يوجد شيء يظل الخلائق من يظل الخلائق من الشمس. وهذا القول مرجوح لأنه يفتقر أو يفتقر إلى الدليل، وهو أيضا دخول في الكيفية، ومذهب أهل السنة والجماعة عدم الخوض في الكيفية. وهذا القول مرجوح يفتقر إلى الدليل، يفتقر إلى الدليل، وفيه دخول في الكيفية، ومذهب أهل السنة والجماعة التفويض في الكيف، التفويض في الكيف. وعليه فالمعتمد في قوله صلى الله عليه وسلم: يوم لا ظل إلا ظله، هو ظل العرش وأضيف إلى المولى عز وجل للتشريف، إضافة مخلوق إلى خالق، والله عز وجل أعلى وأعلم. المبحث الثاني وهو بعنوان سب الظهر. سب الظهر في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وجه الإشكال في الحديث: ما المقصود بقول الله عز وجل أنا الدهر؟ وما المعني بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله هو الدهر؟ وجه الإشكال: ما المقصود بقول الله عز وجل في الحديث أنا الدهر؟ وما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر؟ ابتداء، الدهر في اللغة هو الزمان، الدهر في اللغة هو الزمان. قال شيخ الإسلام: أجمع المسلمون، وهو مما علم بالعقل الصريح، وهو مما علم بالعقل الصريح. إيه اللي علم؟ الإجماع اللي جاي أن الله عز وجل ليس هو الدهر، أن الله عز وجل ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان. أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله عز وجل ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان. وعليه فالجواب هو: هذا الحديث جاء لرد ما كان عليه أهل الجاهلية، هذا الحديث جاء لرد ما كان عليه أهل الجاهلية من نسبة المصائب التي، هذا الحديث جاء لرد ما كان عليه أهل الجاهلية، يعني ما الذي كان عليه أهل الجاهلية وجاء هذا الحديث للرد عليهم؟ يقول: من نسبة المصائب التي تصيبهم، من نسبة المصائب التي تصيبهم والكوارث التي تحل بهم إلى الظهر، من نسبة المصائب التي تصيبهم والكوارث التي تحل بهم إلى الظهر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه النسبة غير صحيحة، وأن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. يبقى الحديث جاء لرد على معتقد من معتقدات الجاهلية الباطلة. إيه هو؟ كانوا ينسبون ما يحل بهم من مصائب أو نكبات أو غير ذلك إلى الإيه؟ إلى الظهر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النسبة غير صحيحة، وأن الفاعل الحقيقي هو الله. وعليه فمعنى الحديث هو: ومعنى الحديث هو لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب. ولا تنسبوها إليه. ولا تنسبوها إليه. لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب ولا تنسبوها إليه، فإن الله عز وجل هو الذي أصابكم بذلك. فإن الله عز وجل هو الذي أصابكم بذلك لحكمة يعلمها وليس الدهر. فإذا سببتم الفاعل، فإذا سببتم الفاعل وقع السب على الله تعالى، وقع السب على الله تعالى إذ هو الفاعل لها وليس الدهر. وعليه فمعنى الحديث لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب ولا تنسبوها إليه، فإن الله عز وجل هو الذي أصابكم بذلك لحكمة يعلمه وليس الدهر. فإذا سببتم الفاعل وقع السب على الله تعالى إذ هو الفاعل لها وليس الدهر. وعليه فالدهر ليس من أسماء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يبين أنه ليس المراد به، يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار، فإنه أخبر أنه يقلب الليل والنهار، والزمان هو الليل والنهار، فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه، فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه. قال العثيمين: فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب، وافتح قوس بكسر اللام، فقد وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب، افتح قوس بكسر اللام، هو المقلب، افتح قوس بفتح اللام. وبهذا يمتنع أن يكون الدهر في الحديث هو الله تعالى، وبهذا يمتنع أن يكون الدهر في الحديث هو الله تعالى. في الهامش كده اكتب فائدة. قال العثيمين: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أن يقصد الرجل الخبر المحض دون اللوم، أن يقصد الرجل الخبر المحض دون اللوم. مثال ذلك أن يقول: تعبنا من شدة الحر أو من برده، بدون اللوم، دون اللوم، يعني بيخبر النهاردة تعبنا من شدة الحر أو من شدة البرد. مثال ذلك قوله تعالى: على لسان نبيه لوط، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. هذا من الخبر وليس فيه لوم ولا أي شيء. حكم هذا النوع الجواز. النوع الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر، كأن يعتقد بسبه الدهر. حاضر. النوع الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، هو عايد على مين؟ على الدهر، فعشان كده سبه. كأن يعتقد بسبه الظهر، كأن يعتقد بسبه الظهر أن الظهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر. حكمه شرك أكبر، لأنه اعتقد مع الله خالقا. شرك أكبر لأنه اعتقد مع الله خالقا. القسم الثالث أن يسب الدهر مع الاعتقاد أن الله هو الفاعل، لكنه يسبه لأنه محلا أو لأنه محل لهذا الأمر المكروه. أن يسب الظهر مع الاعتقاد بأن الله هو الفاعل، ولكنه يسب لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده. حكمه محرم. محرم لأن سبه في الحقيقة يعود إلى الله، وليس بشرك لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال أئمة التفسير: كان أهل الجاهلية إذا أصابهم شدة أو بلاء قالوا يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الظهر ويسبونه. وإنما فاعلها هو الله، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل. لأنه سبحانه وتعالى الفاعل الحقيقي. وبهذا نهي عن سب الدهر لهذا الاعتبار. ولهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار. وعليه فلو كان الدهر من أسماء الله الحسنى لكان كلام المشركين افتح قوس وما يهلكنا إلا الدهر صوابا، فدل ذلك على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. وعليه فدل ذلك على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.